لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا في اللقاء الأخير في دروس السيرة نتكلم عن أساليب المشركين في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا عدة أساليب استخدمها الكفار في مواجهة الدعوة، ولما فشلت كل هذه الأساليب لجأوا إلى استخدام القوة، لجأوا إلى تعذيب المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: تعذيب المسلمين، فأما تعذيبهم المسلمين فقد أتوا فيه بأنواع تقشعر لها الجلود وتتفطر منها القلوب. ثم يذكر أمثلة لذلك، يقول: كان بلال ابن رباح رضي الله عنه مملوكا لأمية بن خلف الجمحي، فكان أمية يجعل في عنقه حبلا ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به، وهو يقول، أي بلال: أحد أحد. وكان يخرج به في وقت الظهيرة فيطرحه على ظهره في الرمضاء، وهي الرمل أو الحجر الشديد الحرارة. معنى الرمضاء الرمل أو الحجر الشديد الحرارة، الصحراء يعني. ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على ظهره، ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول: أحد أحد. مر به أبو بكر يوما وهو يعذب فاشتراه وأعتقه. بلال رضي الله عنه كان يستعذب العذاب في ذات الله، كان يتحمل. والإنسان إذا كان في حال ضرورة وابتلاء واضطهاد لا يمكنه معه الصبر، فقد أجاز له الشرع أن ينطق بكلمة الكفر، كما سيأتي معنا في الآيات التي سيذكرها المؤلف بعد ذلك. لكنه كان يتحمل ذلك لوجه الله سبحانه، مستعينا بالله وبإفراده سبحانه وتعالى بمعاني العبودية التي يشير إليها بقوله: أحد أحد. فهو سبحانه وتعالى إله واحد لا شريك له، لا صاحبة له ولا ولد، والأمور كلها بيديه سبحانه وتعالى، يقدر الخير ويقدر الشر لحكم عظيمة تكون من وراء ذلك. فهو الذي قدر ما كان من الأذى على المسلمين، وكان فيه رفعة لدرجاتهم، وكان حطا لذنوبهم، وكان ذلك أيضا تقوية لإيمانهم، لأن الإيمان إذا كان سهلا تناوله ربما فرط فيه الإنسان أيضا بسهولة، وأما إذا كان تحصيل الإيمان مع هذه الشدائد وفي وسط هذه الابتلاءات قل أن تجد من ينقلب عنه بعد ذلك، بل ما تجد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين صدقوا من يترك دينه وينقلب عنه إلى غيره. فرضي الله عن بلال ضرب لنا أسوة في التحمل والصبر، وبعد كل موقف أو قصة من قصص هؤلاء لابد أن يسأل كل منا نفسه: كم تحملت أنا لأجل الإسلام؟ كم تحملت من الأذى، من السب والشتم والاضطهاد والتعذيب، وأنا أبلغ دين الله للناس؟ أنت حينما تجد منكرا من المنكرات، من يشرب الخمر أو المخدرات أو يفعل ما يفعل من الفواحش، أنت مأمور أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأمرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ربما تفعل أحيانا فتتعرض لشيء من الأذى، فهل تترك ما أمرك الله به؟ ربما تكون في العمل فيؤذيك صاحب العمل ويقول لك لا تصلي مثلا إلا حينما ينتهي العمل، فهل تترك الصلاة لأجل ذلك ولما تعود ليلا مثلا؟ انتبه انتبه. هل تترك الصلاة وتجمع الصلوات مع بعضها كي تحصل ما تحصل من الرزق والكسب والمال مثلا؟ هل تقصر في تعلم الدين منشغلا بما يسمى تكوين المستقبل كما يفعل الناس، وتحصيل المال وتحصيل الجاه والشهرة والتمتع بالدنيا وشهواتها، وليس عندك وقت تتعلم فيه دين الله عز وجل؟ هل أنت فعلا بذلك تضحي لهذا الدين وتعمل لأجل رفعة هذا الدين؟ هل تأخذ الدين بقوة وتحرص على تعلمه والعمل به وتعليمه؟ لنكن صادقين، لأن الانتساب للإسلام لا يكفي فيه للنجاة والرفعة يوم القيامة مجرد الكلام، أن يكتب في ورقة أو هوية الديانة أو الدين الإسلام، هذا نعم يجعل الإنسان يمر في الدنيا ويحكم له باسم الإسلام، لكن ما أخبار القلب وما أخبار العمل والاجتهاد في العبادة وحسن معاملة الناس بأخلاق الإسلام؟ ما أخبار الجهاد الدعوي حينما تجاهد للإسلام ليس فقط بالسيف والسنان والسلاح والقوة، لأن ذلك ربما لا يكون متيسرا، لكن هناك جهاد الدعوة، هل لك دور في ذلك؟ هل تكلم الناس وتخاطبهم؟ هل أنت حريص على الناس كما كان صلى الله عليه وسلم كاد أن يهلك نفسه، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني بسبب بقائهم على الكفر؟ هل أنت فيك من هذا الحرص كما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تتألم لكفر الناس وتتألم لمعاصي الناس وتحرص على هداية الناس وتتحمل ما يصيبك؟ لأن الصحابة كما رأينا وكما سنرى تحملوا أشد أنواع الاضطهاد والتعذيب ابتغاء وجه الله سبحانه. صورة أخرى، وكان عامر بن فهيرة يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول، حتى يفقد وعيه يعني تصيبه إغماء، يغمى عليه بسبب شدة العذاب لا يدري ما يقول. وعامر هذا هو مولى أبي بكر الصديق، عبد مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، من شدة تعذيبه يفقد الوعي، يغشى عليه، يغمى عليه، وما ترك دينه بل صبر وتحمل نصرة لدين الله سبحانه رضي الله عنه وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا. سورة أخرى، وعذب أبو فكيهة واسمه أفلح، كان من الأزد، الأزد قبيلة من القبائل، وكان مولا لبني عبد الدار، بني عبد الدار أيضا اسم أقوام أو اسم قوم من في قريش، فكانوا يخرجونه في نصف النهار في حر شديد وفي رجليه قيد من حديد، فيجردونه من الثياب، يجردونه من الثياب، ينزعون ثيابه ويبطحونه في الرمضاء، يعني يجعلونه إما على وجهه إما على ظهره، يبطحه على الأرض، يبسطه على الأرض، ثم يضعون على ظهره صخرة حتى لا يتحرك. والله أعلم كم قدر هذه الصخرة وكيف شدة الصخرة على ظهره أو على صدره، فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل، يعني كأنه أيضا غشي عليه، فلم يزل يعذب كذلك حتى هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وكانوا مرة قد ربطوا رجليه بحبل ثم جروه وألقوه في الرمضاء الصحراء شديدة الحرارة، وخنقوه حتى ظنوا أنه قد مات، خنقوه، وضعوا حول رقبته قيدا وشدوا ذلك حتى ظنوا أنه قد مات، فمر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه لله، فاشتراه بماله وأعتقه لله رضي الله عنه ورضي الله عن أبي بكر. وهذا أيضا دور لنا نستطيع أن نمارسه وأن نخدم به الدين، وهو بذل المال نصرة للدعوة. الدعوة تحتاج لنفقات، طلبة العلم يحتاجون لنفقات، فإن لم يكن لك باع في العلم وقدرة على التحصيل ولديك قدرة على جمع المال الحلال وحسن التجارة، فاستعمل هذا المال نصرة لدين الله، لأن التضحية تكون بالبدن وتكون بالوقت وتكون بالمال وتكون بمعاونة إخوانك على الخير وأنواع كثيرة. لا يتعللن أحد ويقول لست طالب علم أو لا أستطيع تحصيل العلم فليس لي دور في نصرة، لا لا، كلنا خادم لدين الله وكلنا يستطيع أن ينصر دين الله سبحانه. فهذا المال المبارك، مال الصديق رضي الله عنه، هو أكثر رجل في الأمة منة وخيرا على هذه الدعوة، وهذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أمن من العطية والمن والبذل والنفقات، أكثر إنسان له فضل على هذه الدعوة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه. وتأملوا في هذه الصورة التي قرأناها منذ قليل في تعذيب هذا الصحابي، وكيف احتمل وكيف تحمل ذلك لوجه الله حتى كاد أن يموت نصرة لدين الله. ونسأل أنفسنا سؤالا، لو كان حين تعرض للعذاب بادر إلى الكفر وكفر بالله سبحانه وغيره فعل ذلك والثالث والرابع، كيف يصلون الإسلام؟ ما وجدنا، ما كنا نجد هذه النماذج وهؤلاء الذين تحملوا وصبروا كي يوصلوا الأمانة للأجيال التي ستأتي بعد ذلك، يثبتون ويحتملون ويصبرون ويتصبرون نصرة لدين الله، نجاة لأنفسهم أولا، طاعة لله سبحانه وتعالى، إيصالا وتبليغا للأمانة. فاستحضر دوما هذه النماذج كلما أصابك شيء من الأذى والابتلاء في ذات الله سبحانه. وما أظن أنه يصل بنا الحال إلى ما وصل إليهم في غالب الأحوال. نعم، ربما يكون هناك شيء من السجن و التعذيب أحيانا ربما، لكن هو قليل بحمد الله تعالى وليس في كل البلاد بحمد الله، ونسأل الله العفو والعافية لنا وللمسلمين. ثم هو لا يصل في كثير من الأحوال إلى ما وصل إليه الحال الذي كان عليه الصحابة. ثم الإنسان بقدرته أو في قدرته واستطاعته في كثير من الأحيان أن يهاجر في أرض الله الواسعة وأن يبتغي مكانا آخر يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه. سورة أخرى، وكان خباب بن الأرت ممن سبي في الجاهلية. سبي أسر، صار عبدا أسير، هو أصلا حر لكنه أسر، صار عبدا بعد أن كان حرا، هذا معنى سبي. فاشترته أم أنمار بنت أم أنمار بنت سباع الخزاعية، اسم المرأة التي اشترته. وكان حدادا، حداد يصنع السيوف والدروع ونحو ذلك من الحديد. فلما أسلم عذبته مولاته بالنار. كيف؟ كانت تأتي بالحديد المحمى، يعني تضع الحديد في النار حتى يشتد حره ويحمر، حديد يوضع في النار حتى يحمر، فتجعلها على ظهره وتجعل ذلك على ظهره ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ هذه المواقف تقشعر أجسادنا، الإنسان يتأثر، كيف لو كانت تحصل معنا وكيف لو وقعت لأحدنا؟ ما يستطيع أحدنا أن يمسك الكوب وهو ساخن فيه شاي أو نحو ذلك، فكيف إذا كان الحديد مع شدة الحرارة ويوضع على الجسم، بل ربما يسيل الدهن من الجسم والشحم بسبب الحديد وبسبب الجمر الذي كانوا أحيانا ربما وضعوا خبابا عليه، كما ورد عنه رضي الله عنه أنهم ربما جردوه من ثيابه وأوقدوا له النار ووضعوه على الجمر، على الفحم المتقد، فما يطفئ هذا الجمر إلا ما يسيل من شحمه ودهنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو في ذلك كله يصبر لوجه الله سبحانه وتعالى. قال فلم يكن يزيده ذلك إلا إيمانا وتسليما. وكان المشركون أيضا يعذبونه فيلوون عنقه، يلوون عنقه يدير العنق تعذيبا يعني، ويجذبون شعره يشد الشعر، وقد ألقوه مرارا على فحم النار كما ذكرت لكم، ثم وضعوا على صدره حجرا ثقيلا حتى لا يقوم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، يضعونه على الفحم المتقد المشتعل ويجعلون على صدره حجرا حتى لا يتحرك، حتى يطفأ هذا الجمر وتذهب ناره ويذهب حره، وهو يحتمل في ذلك لوجه الله سبحانه. سبحان الله، أتساءل وأسأل نفسي وإياكم، إذا كان الجهاد المتاح لنا الآن جهاد العلم أن نتعلم، فهل أنت حينما تعود إلى البيت تقول أنا متعب من الدروس، حضرت 5 دروس أو 3 دروس فأنا أريد أن أستريح، فتنام وتترك المذاكرة مثلا، هل أنت بذلك تجاهد في سبيل الله في نصرة الدين؟ هل الألم الذي تحتمله لما تقوم من الليل 2 أو 3 ساعات تسهر على الكتاب وتذاكر، هل هذا الألم يقارن بما تعرض له الصحابة؟ لنعرف وندرك ونفهم لماذا وصل الحال بالمسلمين إلى ما نرى من الاضطهاد والتعذيب والتقتيل والذل الذي نراه في كثير من الدول، السبب هو نحن، لأننا فرطنا، لأننا قصرنا، لأننا أخذنا الدين بيسر وسهولة، ما ضحينا لأجله وما احتملنا شيئا من الأذى فنتساهل فيه، لأننا لا ندرك خطر المسؤولية ولا نعرف عظم المسؤولية التي هي على أعناق، التي في أعناقنا وعلى أكتافنا نحو هذا الدين العظيم. الصحابة ما كانوا كذلك رضي الله عنهم. وصورة أخرى لامرأة يقول كانت زنيرة أما رومية، أما يعني هناك عبد وهناك أما، رومية يعني نسبة إلى الروم، أسلمت فعذبت في الله وأصيبت في بصرها حتى عميت، فقيل لها أصابتك اللات والعزى، فقالت لا والله ما أصابتني وهذا من الله وإن شاء كشفه، فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها. الله أكبر، يعني عذبوها حتى عميت، حتى ذهب بصرها. وأقول لطلبة العلم، هل نسهر نحن على العلم حتى تضعف الأبصار وتعشى الأبصار من كثرة القراءة مثلا والمذاكرة؟ يعني نبادلهم تضحية بتضحية وبذلا ببذل. فلما عميت رضي الله عنها كانوا يعيرونها ويريدون يعني هز اليقين في قلبها وزحزحتها عن الدين، فينسبون هذا العمى وتلك الإصابة إلى الأصنام، فيقولون لها أصابتك اللات والعزة، فقالت لا والله، انظروا لليقين، الإيمان الصادق، تعلم أنها ما يصيبها شيء إلا من الله سبحانه من الشر أو الخير، وهذا من الله أي بتقديره سبحانه، وإن شاء كشف، يقين في الله سبحانه، فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها. فماذا تفعل قريش؟ لعلها تكون سببا لإسلامهم واعترافهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة إيمان هذه الجارية. لا والله، الكبر يصرف صاحبه عن الخير دوما، كبر والعناد. لما عاد إليها بصرها قالوا هذا بعض سحر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو سحرك حتى يرد إليك بصرك. وسورة أخرى أيضا لامرأة وهي أم عبس أو عبيس، جارية لبني زهرة، فكان يعذبها مولاها وهو الأسود بن عبد يغوث، وكان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المستهزئين به، لعنة الله على الكافرين. وأسلمت جارية عمرو بن مؤمل من بني عدي، فكان عمر بن الخطاب يعذبها وهو يومئذ على الشرك يعني قبل أن يسلم، فكان يضربها حتى يفتر من الفتور والتعب والكسل، يعني ظل يفعل الشيء حتى فتر. الملائكة مثلا لا يفترون عن عبادة الله، لا يصيبهم شيء من الفتور والاستحصار، لا يكسلون، الضارب هو يضرب يضرب تعب من كثرة الضرب وفتر أصابه شيء من الإيه من الفتور والكسل الملل نعم أحسن حتى يفتر يمل وهو رجل وهي امرأة سبحانك رب. وتعرفون عمر وقدر عمر وقوة عمر رضي الله عن عمر وغفر له ثم يدعها ويقول والله ما أدعك إلا سآمة ملل يعني ملالة فتقول كذلك يفعل بك ربك سبحانك يا رب. شوف حتى يفعل بك ربك أي يعذبك ملالة يعني سآمة يعني ملالة من الملل. وانظروا لرحمة الله بعمر أنه لن يعذب بالنار إن شاء الله لأنه من أهل الجنة لأن النبي قال وعمر في الجنة. وهذه تعطينا درسا مهما أن الإنسان لا يجزم لأحد أنه من أهل النار حتى وإن كان كافرا وكان يعذب المؤمنين فأدع له بالهداية لعل الله يستجيب لدعائك فيهتدي فتستفيد أنت ويستفيد هو. فعمر رضي الله عنه بإسلامه غفر الله له ما تقدم من ذنبه لأن الإسلام يجب ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين بعد غزوة أحد أو غيرها قال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم يجوز الدعاء على الظالم ولكن الدعاء له ربما يكون أنفع وسببا لهدايته ويجوز الدعاء له بلا شك ولكن أن تعين شخصا باللعن مثلا مسلما لكنه ظالم فهذا ممنوع بل تعمم وتقول اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بمن يؤذي المسلمين ونحو ذلك. سورة أخرى يقول ونذكر في من أسلمنا وعذبنا من الجواري أن نهدية اسم امرأة وابنتها وكانت لامرأة من بني عبد الدار واشترى أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء الجواري وأعتقهن كما أعتق بلالا العتق يعني أن يصير حرا بعد أن كان عبدا يصير حر مالك لأمره يتصرف في شؤونه كما أعتق بلالا وعامر بن فهيرة وأبا فكيها. قال وقد عاتبه أبوه أبو قحافة أبو قحافة تأخر إسلامه بعد فيما بعد يعني وكان وقال أراك تعتق رقابا ضعافا أراك تعتق رقابا يعني عبيدا ضعفاء فلو أعتقت رجلا جلدا لمنعوك جلدا يعني قويا يعني هو يقول له يعني بدل أن تعتق الضعفاء أعتق الإيه الأقوياء يدافعون عنك ويحمونك وينصرونك ونحو ذلك. فقال إني أريد وجه الله يعني ما أفعل ذلك إرادة لنصرة منهم يعني هل أبو بكر يعتقهم كي ينصروا ويدافعون عنه بعد كي ويدافعوا عنه لا لا لا هو يعتقهم لوجه الله هذه نية أبي بكر وهذا صدقه بل أثبته له القرآن ودافع عنه إلى ما شاء الله طالما زال القرآن يعني طالما بقي القرآن في سورة الليل كما ذكر يقول فأنزل الله تعالى قرآنا مدحه فيه وذم أعداءه فقال فأنذرتكم نارا تلظى هذا في ذم الأعداء أنذرتكم الإنذار التحذير الشديد أنذرتكم نارا تلظى يعني تتوقد وتستعر لا يصلاها إلا الأشقى الذي كفر بالله سبحانه وتعالى الذي كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وتولى عن اتباعه الذي كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبره به وتولى عن اتباعه هذا الأشقى الأشقياء أهل النار والعياذ بالله. ومنهم وهو أمية بن خلف ومن كان على شاكلته ثم قال في مدح الصديق وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إذن إيتاء المال الواجب أو المستحب الغرض منه تزكية النفس وإصلاحها وتهذيبها وتخليصها من الشح و الائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى أولا، وما لأحد من الناس يعني عنده يعني عند الصديق من نعمة، ليس لأحد من الناس عند الصديق نعمة. يعني إيه نعمة؟ يعني أنت مثلا أحضرت لي هدية أو ساعدتني في أمر من أموري، فهذه تسمى نعمة لك علي، تفهمون؟ أو جميل، أو يسمى من أنت لك علي فضل. واضح كده؟ ما المطلوب مني بعد ذلك غير الشكر؟ أرد إيه؟ هذا الفضل، أقابل الإحسان بماذا؟ بالإحسان. واضح؟ طيب، هل هؤلاء الذين أعتقهم الصديق لهم عليه أياد وفضائل فأعتقهم لأجل ذلك؟ يعني هم قدموا له شيئا قبل ذلك فهو أعتقهم لأجل هذا؟ ما لأحد عنده عند الصديق من نعمة، يعني هؤلاء ليس لهم نعم على أبي بكر حتى يعتقهم، تجزى يعني يجزيهم به، ولكن لماذا يعتقهم؟ إلا ابتغاء وجه الله، إرادة وجه الله، يقصد وجه الله بذلك، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآية ليست في الصديق فحسب كما قال المفسرون، وإن كانت في الأصل فيه أو بإجماعهم أنه من أولى من تتناوله الآية، ولكن كل من كان كذلك وبهذه النية فله نصيب من هذه الآية، الذي يفعل الطاعة لوجه الله، وخصوصا أمور الصدقات والأموال، لأن النفوس ربما يصيبها شيء من الغرور أو العجب أو تمن على الناس بالعطية ونحو ذلك. أما الصديق رضي الله عنه فهو صاحب الإخلاص العالي، يفعل ما فعل تزكية لنفسه، تطهيرا لها من الذنوب والأدناس، قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى، إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال: وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن من أعتقهم وعن الصحابة أجمعين. سورة أخرى: وعذب عمار بن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنه، أسرة كاملة، الرجل والزوجة والأولاد، وكانوا حلفاء بني مخزوم، تحالف يعني تعاقد بين شخص وآخر أن يدافع عنه وأن ينصره ونحو ذلك، هذا معنى حلفاء، جمع حليف. فكان بنو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء، الصحراء اشتد حرها، فيخرجونهم إلى هذا المكان ويعذبونهم بحرها، ويمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، اللهم اغفر لآل ياسر. طب هو يمر عليهم وهم يعذبون، لما لا يدافع عنهم، أو لما لا يدافع المسلمون غيرهم عنهم؟ ليست هناك قدرة ولا قوة. إذن قد أكون في مكان أو في دولة وفيها ظلم وفيها تعذيب للمسلمين، ولكن أنا ليس لدي قوة أن أدفع عن نفسي ولا عنهم، فلست بذلك ممن يخذلهم. لأن البعض ربما يقول: لماذا تتركون الناس تعذب وتسجن وتقتل وكذا وكذا؟ طب وماذا نفعل نحن؟ نحن ننصح ألا يفعلوا ما فعلوا، من طريقة الاعتراض مثلا التي يفعلونها التي تجر عليهم الأذى والشر ولا تحصل لهم شيئا من الخير ولا من المصالح، بل ننصحهم بالصبر وننصحهم بممارسة الدعوة ونصرة الدين بصور الصور الممكنة والمتاحة، وألا يكون هذا الصدام الذي لا يؤدي إلى شيء ولا يؤدي إلى مصلحة، بل يقتل الناس ويسجن الناس وتتوقف الدعوة والواقع يزداد سوءا، ما الفائدة؟ لذلك لابد من مراجعة آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم السيرة وفهم التاريخ والواقع، متى نقدم ومتى نحجم، متى نقاوم ونصطدم ومتى لا يجوز ذلك، وهل يكون ذلك كما يظن البعض في ديار الإسلام ويظن أنه يجاهد ويقتل الناس مثلا، ويظن أن طريق الصدام هذا ربما يؤدي لمصالح فيقتل ويفجر ويفعل، وهو لا يفهم معنى الصدام ولا معنى القتال ولا معنى الجهاد ولا كيف يكون ولا أين يكون ولا أحكام الجهاد، وهذا الذي جر على بلادنا وبلاد المسلمين الكثير من الويلات كما تسمعون عن داعش وغيرها وأهل التكفير والبدع وغيرهم ممن ينتسبون لبعض الجماعات لكن ربما يحذو حذوهم ويفعل بعض أفعالهم جهلا منه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيجر على نفسه الشر وعلى دعوته وعلى قومه وعلى بلاده، وربما يكون سببا لتدخلات خارجية أو اعتداءات لدول الكفر بحجة حماية الرعاية أو غير ذلك، وهذه مفاسد كبيرة وعظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس لدينا قوة وليست عندنا مقدرة على نصرة المظلوم، نكل الأمر إلى الله وندعو الله عز وجل ونستعين بالله ونفعل المتاح والمتيسر لنا. أما ياسر والد عمار، هو ياسر بن عامر بن مالك العنسي المذحجي اسمه يعني ونسبه، فقد مات تحت العذاب. وأما أم عمار وهي سمية بنت خياط أو خباط كما تذكر بعض أو خباط بعض كتب السيرة، مولاة أبي حذيفة المخزومي، كانت عجوزا كبيرة ضعيفة، فطعنها أبو بكر استغفر الله فطعنها أبو جهل في قبولها يعني في فرجها بحربة فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنه. طيب هذه امرأة وتعذب وتقتل، ليس فقط تسجن مثلا كما كان البعض يحرض ويقول كيف تتركون الحرائر يسجن ويعذبن ويضطهدن وكذا وكذا وكذا، نقول والله وماذا نفعل؟ نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى على تبليغ دين الله وعلى نصرة دين الله ونتحمل، ولكن لا تعرض نفسك لشيء من البلاء لا تطيقه ولم يأذن لك به الشرع فتجر على نفسك الشر وعلى الناس ولا تحقق شيئا من المصلحة. وأيضا الصحابة علموا بما حدث لياسر وحدث لسمية رضي الله عنهم جميعا، ولكن لا يستطيعون الدفع عنهم، بل ما هو أشد من ذلك كانت الاعتداءات تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعتدى عليه، ما قالوا نفديه بأرواحنا وأنفسنا ودمائنا ونقتل ونموت، بل ربما بعضهم رآه وهو يعتدى عليه فدفع ما استطاع، وبعضهم ربما كان ضعيفا كابن مسعود ما استطاع أن يدفع. إذن الأمر لابد أن يقيد ويضبط بضوابط الشرع وليست بالعواطف، العاطفة تنقلب لعاصفة إن لم يكن لها تقييد بضوابط الشرع فتضر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شدة الريح الذي يهلك. قال وهي أول شهيدة في الإسلام. وأما عمار فثقل عليه العذاب، فإن المشركين تارة كانوا يلبسونه درعا من حديد في يوم صائف. الدرع ما يوضع يضعه المقاتل يتقي به الضربات، وتارة كانوا يضعون على صدره صخرا أحمر ثقيلا، صائف شديد الحر في الصيف يعني، وتارة كانوا يضعون على صدره صخرا أحمر ثقيلا، وتارة يعني مرة أخرى كانوا يغطونه في الماء، يغطونه في الماء يعني كأنهم حفروا له حفرة وملأوها ماء أو نحو ذلك ووضعوه في الماء، أو جعلوا له إناء كبيرا ووضعوه في الماء، نوع من التعذيب أيضا، حتى قال بلسانه بعض ما يوافقهم، يعني نطق بشيء من الكفر والباطل والسب مثلا للإسلام أو للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب شدة التعذيب ما احتمل رضي الله عنه، فهو ينطق بذلك حتى يتركوه حتى يدعوه، لكن القلب كيف هو؟ قال وقلبه مليء بالإيمان، يعني النطق باللسان فقط بسبب الاضطهاد بسبب الإكراه، لكن القلب ما تغير، فأنزل الله قوله من كفر بالله، يعني إيه؟ بنطق كلمة الكفر باللسان من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني إذا كان على هذه الحالة القلب مطمئن بالإيمان وتعرض لما لا يطيقه من الأذى، فاضطر للنطق بكلمة الكفر لينجو من التعذيب والاضطهاد، فهذا ليس عليه شيء. قال ولكن من المؤاخذ؟ من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني ارتاح صدره للكفر ورضي وأحب، يعني مختارا لا مضطرا، هو اختار ذلك والعياذ بالله تعالى، فهذا الذي عليه الغضب من الله وله العذاب العظيم، نعوذ بالله. سورة أخرى قال وعذب في الله مصعب بن عمير كان من أنعم الناس عيشا. أنعم الناس عيشا يعني كان يعيش عيشة منعمة مرفهة، يأكل ما يشاء ويلبس ما يشاء، كان غنيا رضي الله عنه، وكان معروفا بذلك في مكة بين شباب مكة، كان فتى مدللا يعني صاحب مال وألبسة وأكسية وأنواع من الأطعمة الفاخرة ونحو ذلك، ويذكرون هذا الوصف لتعرف كيف يتحمل العذاب. يعني لو كان الإنسان فقيرا معدما ظروفه صعبة لما يعذب الأمر إيه؟ لكن ابن ملوك مثلا وولد مرفه مدلل يأكل الشوكولاتة مثلا ويلعب، العذاب عليه يكون إيه؟ صعبا. يقول فلما دخل في الإسلام منعته أمه الطعام والشراب، انظر طريقة التعذيب، وأخرجته من البيت. قال فتخشف جلده تخشف الحية، يعني الجلد أصيب بنوع من الخشونة فتشقق مثل جلد الايه جلد الحي بسبب ما تعرض له رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك أيضا ما يترك الإسلام يحتمل. يعني ليس مثلا أنه يمنع مثلا من الهاتف المحمول، مثلا أمه تقول له مثلا لن أعطيك الهاتف مثلا ولن تلعب مثلا على الكمبيوتر مثلا، فيقول إذن لا أصلي. موجود هذا في أطفال المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب سوء التربية. ينبغي أن نربي أولادنا على أن أغلى شيء في حياتنا هو الإسلام، هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هو الطاعة والاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنزال ما معنا كله من الشهوات والأموال ونحو ذلك، إن لم يكن يعني إن كان ذلك بصورة مشروعة أقصد، لكن نقول لا يفرط الإنسان في دينه لأجل شهوات رخيصة، لأجل وجاهة ومكانة أو هيئة معينة، هو مثلا يريد أن يكون في هيئة معينة ويأكل طعاما معينا، فإن لم يفعل ذلك ربما فرط في الله. نترك هذا كله ونقتصر حتى على ما يقوم به جسد الإنسان وما يحفظه من الهلاك، وربما نترك شيئا من هذا كله حتى نتمسك بديننا. بعض الناس ربما لا يستطيع أن يعيش إلا بصورة معينة، يأكل طعاما معينا ويلبس ثيابا معينة بصورة فاخرة مثلا، وإن كان في ذلك ضررا بدين، مثل من يقيم في دول أوروبا أو دول الكفر مثلا ولا يستطيع القيام بشعائر الإسلام، فهذا يجب عليه أن يهاجر. يقول طيب أنا إن هاجر كيف سأعيش؟ من أين سأنفق؟ وأنا مثلا أنفق في الشهر مثلا 50,000 أو نحو ذلك، كيف آتي بهذا المال في بلادي؟ فهو يختار الشهوات ويختار التمتع باللذات على أن يقيم شعائر. هل أنت تضحي بذلك للإسلام؟ هل أنت صادق في التمسك بهذا الدين؟ مصعب رضي الله عنه مع شدة هذا العذاب ما تحرك وما تنازل عن دينه، بل احتمل وصبر لله سبحانه، وهي رسالة للشباب المنعمين المرفهين الذين ربما اختاروا الشهوات واللذات على أمور الدين وعلى التمسك بدينهم. سورة أخرى قال وعذب صهيب ابن سنان الرومي حتى فقد وعيه ولا يدري ما يقول. وعذب عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان عمه يلفه في حصير من ورق النخيل ثم يدخنه من تحته. الحصير يوضع على الأرض قديما لم تكن هذه الفرش موجودة، كانوا يأتون إلى النخيل نخلة ويأخذون هذا الجريد وهذا الورق الذي يكون في النخل ويصنعون منه الحصر التي توضع على الأرض. فكان يأتي بهذا الحصير ويضع فيه عثمان ويلف عليه ويشعل فيه شيئا من النار حتى يخرج الدخان ويؤذيه حتى يترك الإسلام. وهذا مثال يبين أن بعض أهل الثراء عذبوا، عثمان لم يكن فقيرا. يعني ربما أنت تقول كل من فات أو تقريبا أغلب من فات كلهم عبيد فقراء، فهل كان هناك تعذيب للأغنياء الأثرياء أصحاب؟ نعم، منهم عثمان ومصعب ابن عمير رضي الله عنهم. طيب والصديق ما الذي حدث له؟ قال وأوذي أبو بكر الصديق وطلحة ابن عبيد الله، أخذهما نوفل ابن خويلد العدوي، وقيل عثمان ابن عبيد الله أخو طلحة ابن عبيد الله، فشدهما في حبل واحد ليمنعهما عن الصلاة وعن الدين عن الإسلام، فلم يجيبا ولم يروعا إلا وهما مطلقان يصليان. لم يروعا، ولا يروعا عندكم مكتوب إيه؟ هي في آخرها هاء، يعني ما أفزعهما إلا أن رأياهما قد انطلقا يصليان، هما ربطهما في حبل فانتظر، يعني ظن أنهم سيظلان في الحبل، ففوجئوا أنهما ترك الحبل وإيه ويصليان. هذا المقصود بالروع، يعني الفزع والخوف. فلم يروع لهم الايه ابو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله لما ربط بالحبل، يعني كانهما قطع الحبل وخرج وانطلق يصليا. وسمي بالقرينين لكونهما قد شد في حبل واحد، يعني لانهما ربطا معا في حبل واحد كان يقال لهما القرينين. ويذكرون صورة أخرى ذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية لتعذيب أبي بكر الصديق وضربه، وذلك أن الكفار اعتدوا يوما على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الصديق بذلك فأتى مسرعا ودفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوه هو وظلوا يضربونه، وجعل بعضهم يضربه بالنعل على وجهه حتى انتفخ وجه الصديق رضي الله عنه. يعني شوف هذه الأنفعالية، وهذا أيضا انتفخ كذا وصارت صورة يعني صعبة جدا، حتى أغمي عليه. فجاء قومه وحملوه في ثوب، يعني ما يستطيع أن يمشي على رجليه، حملوه في ثوب وذهبوا به إلى بيته، وما أفاق إلا في المساء أو قبيل المغرب. وأول ما قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء، أول سؤال سأله: كيف حال الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعل؟ قالوا له: صحيح سالم، هو بخير. قال: أرني. لا، أنا أريد أن أرى أتأكد. فحاولوا حتى أتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه ورآه واطمأن الصديق رضي الله عنه، وحاولوا أن يأكل أو يشرب شيئا رفض حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت يعني صورة شديدة جدا تعرض لها الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي موجودة في كتب السير. قال: وكان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم وله شرف ومنع، شرف يعني مكانة ووجاهة وقدر، ومنع يعني له من يمنعه ويدافع عنه، له في قومه من يمنعه ويدافع عنه. طب الفقراء الضعفاء عذبوهم، طب الأقوياء والذين لهم منع ماذا يفعلون معهم؟ كان ماذا يفعل؟ قال: أنبه وأخزاه وأوعده بإلحاق الخسارة الفادحة بتجارته. أنبه، التأنيب العتاب، يعني كيف تركت دين آبائك وأجدادك، هذا دين باطل هذا، ويظل يسب الإسلام والمسلمين ويؤنب ويعاتب على أنه ترك دينه. وأخزاه من الخزي، ويعني نوع من السب والشتم ونحو ذلك. وأوعده بإلحاق الخسارة الفادحة في المال والجاه، يعني يحاول بنوع من الحرب الاقتصادية أو يسمى في الدول الآن الحصار الاقتصادي. يعني إنسان له مال وتجارة ينشر مثلا في المشركين لا تتعاملوا مع هذا الرجل، لا تشتروا منه ولا تبيعوا له، نوع من الضغط عليه حتى يكفر. وأنتم تعلمون كيف يكون تعلق الناس بالمال، إنسان له أموال، إنسان مليونير صاحب ملايين، وكل تجار أهل مكة مثلا الكفار لن يتعاملوا معك، فكيف تفعل بالتجارة؟ يخسر، تضيع الأموال، ربما هذا الضغط يجعله يعود إلى الكفر مرة أخرى. طيب، وإذا كان الرجل ضعيفا ضربه وأغرى به، أغرى به يعني الكفار حرضهم عليه ليعذبوه، يغريهم بتعذيبه ويحرضهم عليه حتى يعذبوه. قال: والحاصل أنهم لم يعلموا بأحد دخل الإسلام إلا وتصدوا له بالأذى والنكال. حري بنا نحن إذا علمنا أحدا دخل في الإسلام أن نسانده وأن نعاضده وأن نؤيده وأن نبذل ما نستطيعه نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. يقول: كانت هذه الاعتداءات ضد ضعفاء المسلمين وعامتهم، وأما من أسلم من الكبار والأشراف فإنهم كانوا يحسبون له حسابا، يعني لا يستطيعون تعذيبه، يخافون. ولم يكن يجترئ عليهم إلا أمثالهم من رؤساء القبائل وأشرافها، وذلك مع قدر كبير من الحيطة والحذر. آخر ما أقوله إخواني، هذه فقط صور مختصرة مما تعرض له الصحابة في مكة من الاعتداءات والاضطهادات، وإلا من يطالع كتب السيرة الكبار يرى ويجد صورا أخرى أكبر وأكثر. وهذا كله يدفعنا كي نبذل مثل ما بذلوا، ونتحمل مثل ما تحملوا، وأن نأخذ الدين بقوة، وأن نصدق في علاقتنا بهذا الدين، أن تتحمل الأذى وتتحمل ما يكون من المشقة في طلب العلم وقلة الراحة وقلة المال ربما لأجل نصرة هذا الدين. فإن الشرف، كل الشرف لك إن كنت من أتباع هذا الدين وأنصار هذا الدين، والخسارة إنما تعود علينا إن لم نتشرف نحن بنصرة هذا الدين. نحن نقول ذلك ليس لأن الدين لن ينتصر إلا بنا، لا، بل هو دين الله وهو ناصره بنا أو بغيرنا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وكل مكان وصل إليه الليل والنهار فسينتصر الإسلام، لكن الشرف لك إن كنت أنت من أتباعه وإن كنت من الصادقين في نصرته. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، في القراءة الأخرى كونوا أنصارا لله، نصرة الله بنصرة دينه، بأن تحرص على العلم وأن تحول هذا العلم لعمل، وأن تعيش الإسلام واقعا، وأن يكون لك بذل وتضحية ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير، وأن يمسكنا الإسلام، وأن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.